محلاها محلاها محلاها سوريا لما تلالي بالليل القمر بيتفيا ونجمت ما يلميل محلاها سوريا لما تلالي بالليل القمر بيتفيا ونجمت ما يلميل محلاها محلاها يم الورد الجوري يا فرحي وسروري يا يم الورد الجوري يا فرحي وسروري ومحلى الشاب السوري هالنشمي هالأصيل محلاها سوريا لما تلالي بالليل القمر بيتفيا وانجمت ما يلميل محلاها محلاها الرجال السورية بالهم القوية الرجال السورية بالهم القوية ويا روحي وعيني سورية تشد الحيل محلاها سورية, سورية لما تلالي بالليل القمر بيتفيا وانجمت ما يلميل محلاها محلاها يا شمعة مضوية بالحارة الشامية يا شمعة مضوية بالحارة الشامية ويا حمص الأبي نادي فرسان الخيل محلاها سوريا, سوريا لما تلالي بالليل القمر بيتفيا وانجمت ما يلميل ومحلاها سوريا لما تلالي بالليل للقمر بيتفيا وانجمت ما يلميل محلاها محلاها محلاها.